من بعد وقاتلوا

ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات باطنه فيه رحمة. ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى Thank you.

وما الحياة الدنيا